حيث جئنا بدعوة كريمة من الأستاذ حسين حسان رشاد أبو حميدة والأستاذ محمد سعد أحمد سعد نيابة عن أهالي هذه القرية المباركين، وبجهد مشكور من الأخ الزميل حلمي خضر. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في شهر مولدك، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في هذه الأيام الطيبة المباركة التي نحتفل فيها بإنعام الله سبحانه وتعالى على البشرية كلها بأن أرسلك رحمة للعالمين وهادية. في شهر مولدك سيدي يا رسول الله نقول: يا مولد المختار أنت ربيعنا، بك راحة الأرواح والأجساد. يا مولدا فاق الموالد كلها شرفا وساد بسيد الأسياد، لا زال نورك في البرية ساطعا يعتاد في ذا الشهر كالأعياد. في كل عام للقلوب مسرة بسماع ما نرويه في الميلاد، فلذاك يشتاق المحب ويشتهي شرفا إليه وشوقا حضور ذا الميعاد. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا من أنزل عليك ربك قائلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل ما استعاذ بك منه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك ألا تحرمنا من شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا يا مولانا من النظر إلى وجهك الكريم. أيها الإخوة الكرام، ونرفع معا أكف الضراعة إلى الله عز وجل بقلوب وجلة، نرفع أكف الضراعة إلى الله داعين ومبتهلين وراجين بصحبة المبتهل الشيخ علي الزاوي. يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ما اجتمعنا في هذا المكان الطيب وهو بيت الله سبحانه وتعالى لكي نحيي ذكرى عطرة، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي. دائما بحب اللي بيصلي عليه، فعايزين كده يعني نكثر من الصلاة على حضرة النبي، وندعي إلى الله كده ربنا يقبلنا كده ويكرمنا ويوفقنا في هذه الليلة المباركة. يعرفوا حضرة النبي بيقول لنا ايه؟ اسمع حضرة النبي عشان يعني نصلي عليه وما نكونش بخلة. حضرة النبي بيقول ايه؟ بيقول: البخيل من أمتي من يسمع اسمي ولم يصلي على علي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا فرحة الدنيا بنور محمد يا فرحة الدنيا بنور محمد يا فرحة الدنيا بنور الحبيب محمد وبطلعة المختار يوم المولد وبطلعة المختار يوم المولد يا عزك يا سعدك يا فرحك بهدى الحبيب بهدى الحبيب بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار وبطلعة المختار يوم المولد يا عزك يا فرحك بهدى الحبيب بهدى الحبيب يا سعدك يا فرحك يا سعدك يا فرحك بهدى الحبيب بهدى الحبيب بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير محمد دنيا أفاقت صلوا عليه دنيا أفاقت دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا حدثا جليلا حدثا جليلا قليلا موتيا في الموعد دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا حدثا جليلا جليلا جليلا موتيا في الموعد وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء دين النسوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشرقت شمس البدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد يا زاهدا صلوا عليه يا زاهبا نحو الحبيب عساك تتلو السلام تتلو السلام تتلو السلام إذا وصلت هناك تتلو السلام إذا وصلت هناك بلغ رسول الله بلغ حبيب الله بلغ رسول الله مني تحيتي فهو الشفاء لدائنا ولداك نصلي على رسول الله جميعا فنقول صلى الله على محمد صلى الله يا رب صل على محمد يا رب صل على المزمل يا رب صل على المدثر صلوا على خير الأنام وسلموا صلوا صلوا صلوا على خير الأنام صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء فرحت بمولد أحمد الأزمان صلوا عليه وتعطرت فرحت سعدت فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان وتعطرت بعبيره الأكوان والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب ولد الحبيب واشرق الإيمان. فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطرت بعبيد الأكوان فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب ولد الحبيب وأشرق الإيمان. وبعته آمنة نقيا مشرق. صلوا عليه. وبعته آمنة نقيا مشرقا باقي المحيا صاغه الرحمن تتلألأ الأنوار في وجناته وأتم حسن صفات الرحمن. سيدي يا رسول الله تتلألأ الأنوار في وجناته وأتم حسن صفاته الرحمن تتلألأ الأنوار وجناته صفاته وأتم حسن صفاته الرحمن وبدت لمولدك الكريم بشائر قدسية وبدت لمولدك الكريم بشائر قدسية وتزلزل الإيوان هذا ربيع النور فاح شذاه بالخير من وطئ الثرى قدما أنعم به عم البرايا فضله صلوا عليه وجل الظلام عن الوجود تناه أنت الذي من نورك البدر تساء والشمس مشرقة بنور بداك أنت الذي لما رسمت إلى السماء بك أثملت وتزينت لسراك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك فتبت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك يا رب هنوصل حضرة النبي ونشوف جمال حضرة النبي بقول يا آل طه لي في حيكم قمر صلوا عليه اللي بيحب النبي سمعني الصلاة عليه يا آل طه لي في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم يا آل طه يا أحبب طه يا آل طه لي في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير يا آل طه صلوا عليه يا آل طه لي في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومنقسم هادي ومنقسم وله عداوة خديك أربعة أي ورد واليسبيد ثم الآس والعلم وأنطقت لرسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم وآمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم وأنطقت لرسول الله أربعة وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم فلولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنة ثم بيت الله والحرم اللهم صل على النبي يا رب يا رب يا من إذا قلت يا مولاي يا رب يا من إذا قلت يا مولاي وقال أقبل يا عبدي فإن العفو من شأن واحد يا شيخ يا رب يا من إذا قلت يا مولاي أعطاني وقال أقبل يا عبدي فإن العفو من شاني أعطاني تذكرني أنساك تذكرني أعصاك تذكرني أنساك تذكرني كأنني ذاكر في غير عصياني فكيف عصاك فكيف عصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من ليس ينساني. اللهم صل على النبي. فكيف عصاك يا من فكيف عصاك يا ربي يا ربي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربي يا ربي يا من أعطاني وقال أقبل يا عبدي فإن العفو من شاني وقال أقبل يا عبدي فإن العفو من شاني أعصاك تسترني أنساك تذكرني كأنني ذاكر في غير عصياني. فكيف أعصاك فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من ليس ينساني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان حضورنا الكرام استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية والصلوات المحمدية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ علي الزاوي، وكانت ضمن فقرات احتفال الليلة والذي نقدمه لكم من رحاب مسجد المكبولي ببركة الحاج في حي المرج بمحافظة القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة من الأستاذ حسين حسان رشاد أبو حميدة والأستاذ محمد سعد أحمد سعد نيابة عن أهالي القرية الكرام. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. ختاما أيها الإخوة الكرام بهذا الحفل الطيب المبارك نستمع لآيات الله البينات يتلوها القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلا طويلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هكذا أيها الإخوة الكرام اختتمنا بما بدأنا به بأفضل الذكر كلام الله عز وجل استمعنا إلى آيات الله البينات من فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان وبها اختتمنا إخوة الإيمان هذا المجلس الطيب المبارك الذي أقمناه في رحاب مسجد المكبولي ببركة الحاج بحي المرج بمحافظة القاهرة بدعوة من أهالي قرية بركة الحاج وعنهم الأستاذ حسين حسان رشاد أبو حميدة والأستاذ محمد سعد أحمد سعد حضر معنا الشيخ كمال الدين من مفتشي إدارة أوقاف المرج والشيخ رفاعي والشيخ سليمان وكنا ضيوفا على إمام وخطيب المسجد الشيخ أحمد السيد، وقد بذل جهدا مشكورا في إقامة هذا الحفل الأخ حلمي خضر. ختاما إخوة الإيمان، لا يبقى إلا أن نحتسب هذا العمل عند الله عز وجل. اللهم إنا جئنا إلى هذه الرحاب الطاهرة ضيوفا عليك، نحن الزائرين وأنت يا ربنا المزور، وقد أوجبت على نفسك أن تكرم زائريك. فاللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك، وأن تقبله منا وديعة نلقاك بها يوم القيامة. اللهم إنا نستودعك هذا المجلس الطيب المبارك، فاجعله لنا عندك وديعة يوم نلقاك. اللهم اجعل بهذا المجلس، بدل به حسناتنا، بدل به سيئاتنا حسنات، وبيض به يا ربنا وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نور به يا رب في الدنيا قلوبنا، وفي الآخرة بعد الموت قبورنا، ويوم الحساب يا ربنا نجنا على الصراط، واجعلنا يا مولانا من حزبك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فها نحن ربنا ندعوك ألا تحرمنا من شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ندعوك يا ربنا ألا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى الملتقى، لكم أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.